السلام عليكم. أنا أحب أعتذر على القصة الماضية، القصة اللي هي تحت ظل الشجرة، لأني وعدتكم بعطيكم قصة حب، لكن يعني وقائع القصة يعني كانت كلها مذابح وكلها قتل و12 قتيل وضحايا فالظهر ما عجبتكم، فهذا تعويض، هالفيديو هذا تعويض لكم. راح أذكر لكم قصة حب جميلة جدا حصلت في أحد القرى الوادعة في صعيد مصر عام 95. في فتاة اسمها نجلاء. نجلاء هذه فتاة يتيمة عايشة عند جدتها بعد ما توفى أمها وأبوها، وهذه كانت وحيدة أهلها يعني. وهذه جدتها تحب نجلاء حب فظيع، مهتمة فيها وما عندها في الدنيا الحين يعني لا ولد ولا بنت غير حفيدتها نجلاء. اكبرت نجلاء وصار عمرها 23 سنة، بنت متفوقة جميلة، كل ما تمشي فيها القرية عيون الشباب كلها تلاحقها، البنت فعلا جمالها ملفت والكل يتمنى انه يتقرب منها، لكن البنت ابدا محترمة وما تعطي وجه لأحد ولا تعطي مجال. المهم يوم الايام وتاخذها جدتها الى محل عندهم في القرية، هذا محل لتصليح الادوات الكهربائية وبعض الاشياء المنزلية، يعني محل بسيط جدا يشتغل فيه شاب اسمه محمد. محمد عمره 24 سنة، أكبر من نجلاء بسنة واحدة، شاب معتمد على نفسه، طبعا أبوه متوفي لكن هو اللي يعيل أسرته وفاتح المحل، ويعني رجل يعني قد المسؤولية، بالإضافة إلى أنه شاب وسيم ومهذب وأخلاقه حلوة والكل يعرفه في هالقرية يعني يتعامل معه. قامت جدة نجلاء قالت لها امشي معاي بنروح نصلح كم جهاز عندنا هنا يعني في البيت عطلان، بنروح حق المحل هذا. المهم تمشوا الى ان وصلوا لمحل التصليح هذا عند محمد. محمد اول ما شاف نجلاء دخلت قلبه على طول، والجدة على فعلها يعني ما تدري شو السالفة. شوي نجلاء طال محمد، محمد يطالعها وهو يصلح لهم وكذا، ومن عيوني وأنا حخلي الجهاز ده يشتغل أحسن من الجديد وأنا حظبطه. قالوا له زين كم أجرتك؟ قال هالمرة دي على حسابي أنا يعني. قالت الجدة لا يعطيك العافية يا ولدي ومشكور وما قصرت حبت. المهم وهم طالعين الجدة هم محمد دخل قلبها يعني، فقعدت تطالع نجلاء هم الـ يعني الجدة هذه ما هي شوي ما هي مضبوطة، تقول حق نجلاء ايه يا بنت نجلاء ايه عيونك بتلمع يا نجلاء. قلت لها ايه بتقصد ايه يا ستي؟ قالت لها مبين عليه شاب مهذب ومحترم. قالت ايه بتقصد ايه يعني انا مش فاهمة عليك والله يا ستي. قالت ما تلحلحي شوية يا نجلاء، ما تلحلحي شوية وعلشان نصيبك يجي نصيبك وتتجوزي وتخلفي هالجدة هذه ما عجبتني صراحة، اخلاقها ما عجبتني. تقول حق نجلاء يعني خوش ولد وما ادري شنو يعني شوي يعني اعطيه مجال، شكل الولد معجب فيك وكذا وخوش ولد وشغيل ومؤدب وحليو واكبر منك بسنه، يعني مطابق للمواصفات اللي انت تحتاجينها كزوج يعني، فتلح لها شويه نجلاء. ضحكت نجلاء والجده الشيطانة هذه يضحكت وراحوا للبيت. نجلاء ما نامت الليل ذاك اليوم تفكر فيه بمحمد هذا، ومحمد كذلك حس ان نجلاء يعني معجبة فيه وان حتى جدتها يعني كأنها اوبن مايند يعني كانها عادي عندها الوضع وكذا. اليوم الثاني ولا محمد واقف عند الباب، نجلة طالعة رايحة الكلية ولا هذا اللي واقف لها؟ طالعة وكذا، نجلة طبعا مخلصة الجامعة ولأنها متفوقة مخلينها معيدة في الكلية، وهي طالعة ولا هذا محمد، محمد ممكن أوصلك يا ست الكل؟ تقول له ها؟ قالت بعد هذا جاء على ما تمنى. قالت لي يلا تعال وصلني. راح يتمشى معها لين وصلها للجامعة، انتظرها اليوم الثاني اليوم الثالث، وهذا تضحك وصار بينهم تبادل وحب وشوي شوي فاتحها في الموضوع، وأنا أحبك وأنا ريدك وبتزوجك وكذا. وقالت لا أنا ما عندي مانع، لكن في البداية خليني أسأل ستي، لأن أنا تعرف يتيمة وستي هي الأمر بيدها يعني. فراحت قالت حق جدتها، قالت له تعرف الود محمد اللي بيشتغل في أجهزة الكهربائية؟ قالت له آه إيه ماله؟ قالت والله هو يعني صار يتقرب مني وفاتحني إني يحبني وإنه معجب فيني. استانست الجدة، قالت له شوفي يا نقلة دي فرصتك، مش هتحصل يعني شاب يعني أفضل من كده. ف مشي معاه وتلحلح شوي، خليك يعني شوي يعني ما تسكين على نفسك يعني، وتصيرين يعني متشددة في العلاقة يعني، اطلعي معاه وتونسي شوي. ها نجلة مصدومة من جدتها، يعني جدتها شفيها كذي يعني، تقول لها روحي يعني روحي اختربي يعني ما في مشكلة، لين الولد تقدرين تسحبين رجولة ويجي تقدم لك. نجلة شافت العملية مفتوحة، والجدة لمربيتها هي اللي تقول لها روحي، قامت طلعات وجيات مع محمد. لا محمد من كثر ما هو تولع في نجلة قام حتى ما يفتح المحل، ما عنده وقت، يلا يطلع من البيت ينتظرها الصبح، ياخذها على الكلية يرجع من الكلية يروح يبدل ياخذها يروح يتمشون وسوالف وحب، إلى أن الولد خلاص تولع فيها. في يوم من الأيام يعني قال لها احنا خلاص احنا حنتجوز. قالت له اوكي، قال بس يعني انا عاوز لي شوية كمان يعني اجهز لي المهر واجهز الشقة وانت عارفة انا عايش مع امي وخواتي يعني، فخليني شوية ارتب اموري وراح اتقدم لك، لكن انا مش قادر. قالت له يعني شنو يعني؟ قال يعني ايه رأيك نكتب يعني جواز عرفي ونعيش يعني كأزواج الى ان ارتب اموري ونتزوج رسمي؟ قالت لا لا لا الكلام هذا مستحيل. شو انت يعني انجنيت؟ صحيح اني انا يعني قبلت فيك وحبيتك، لكن انك يعني تتزوجني زواج عرفي، ليش زواج عرفي؟ ليش أنا شنو ناقصتني يعني شنو ناقصني عن باقي البنات؟ لا مستحيل. قال لا صدقيني وأنا عاوز أحافظ عليك وعلشان ما تروح لغيري وأنا مش ممكن أعيش من دونك. المهم هذه راحت قالت حق جدتها، جدتها قعدت تضحك، قالت بصي يا نقلة، قالت أنا عاوز أقول لك سر أنا كنت مخبيته عنك يعني من زمان. قالت أنت تعتقدي أن أنا لما خذيتك للمحل وعدت يعني أزن على ودانك وأقول لك يعني ادي وش وحاولي أنك تستقرديه، حاولي أنك يعني تستدرجينه شوي شوي في العلاقة يعني كده عبط؟ أنت معتقدة أن أنا فقط عاوزاكي فعلا أنك تتجوزي فقط يعني؟ قالت له أنا والله مو فاهم عليك يا جدتي. قالت أنت تعرفي محمد ده مين؟ قالت له ما أعرفه. قالت محمد ده أبوه هو اللي قتل أبوكي قبل 22 سنة، وأبوه انسجن ومات في السجن زين، وأنا أصلا كنت متعمدة أخليك يعني تستدرجين محمد في موضوع العلاقة علشان يتعلق فيك. اسمعي يا نجلاء، لما أبوك أنت مات وأمك بعد ماتت يعني من الحسرة وصرتي أنت يتيمة، أنا أصلاً في عزة أبوك ما فتحت حتى ولا استقبلت العزة من أحد إلا آخذ ثار ولدي اللي هو أبوك يا نجلاء، وإلى اليوم أنا ما أخذت عزة. لكن المصيبة إحنا ما عندنا شباب، وأبوك ما خلف غير بنت، لكن أنت يا بنت يا نجلاء اللي راح تاخذين بثار أبوك، وأنا كنت أبيك تستدرجين الولد إلى أن يتعمق في العلاقة فيك ويثق أن يعني تقدرين تسحبينه لصوبنا. قالت زين. قالت الولد متعلق فيك يعني بشكل قوي الآن؟ قالت نعم. قالت أنت الحين لازم تاخذين ثار أبوك منه. طبعا نجلاء يوم اكتشفت يعني القصة الحقيقية كانت تدري أن أبوها يعني مات مقتول، لكن ما هي فاهمة التفاصيل. قبل 22 سنة والظهر الجدة كل يوم الثاني تعطيها رواية غير وتحاول أنها ما تشغلها في الموضوع، لكن لما درت أن أبو محمد هو اللي قتل أبوها انجنت، بدأ الحقد، بدت تغلي من داخل. والجدة تقول لها شلون الطريقة وش كذا، قالت بس بالداية أبيت تدمرين عائلته، قولي له خليه يطرد خواته من البيت علشان لما يتزوج تسكنون عنده في البيت، إذا ما يطرد خواته أنت مو موافقة من الزواج. قالت أوكي. طبعا نجلاء دخلت في في في عالم الشيطنة، مثل ما تفكر الجدة اللي حاقدة صار لها 22 سنة تبي تشفي غليلها من اللي قتل ولدها، والحين جاء الوقت المناسب. قامت عاد فعلا نجلاء تقول حق عمد والله أنا مش أدري يعني أتجوزك وأنت يعني معاك خواتك في البيت وكذا، إذا فعلا عاوز أتجوزني حتى لو عرفي أطرد خواتك من البيت. قال أطرد خواتي وبعدين هم حيروحوا فين يعني؟ قلت والله أنا ماليش دعوة، أطردهم خليهم يروحوا عند عمامك، يروحون عند خوالك، أهم شيء إنك تطردهم وقول لهم لأني أنا بتزوج وأنا راضي أسكن معاك مع والدتك. قال ما في حل ثاني؟ قالت لا ما في حل ثاني. هذا راح فاتح أمه في الموضوع، قال يما أنا أحب بنت، وأمه ما تدري بالموضوع هذا، يعني ما تدري موضوع نجلاء ومنو نجلاء ما تدري. قال يما أنا أحب بنت والبنت هذه يعني أنا أعشقها وما أقدر أعيش من دونها وأنا كذا وأنا كذا، وتبي تعيش معاي في هالبيت هذا اللي إحنا عايشين فيه، لكن ما تبي تعيش وإذا يعني معاي في نفس البيت وموجودين خواتي. قالت لي يعني عاوزين أنت يا محمد؟ قال خليهم يعيشوا عند عمامي ولا يعيشوا عند خوالي وهي تعيش معاي عند زوج وعيش هني. قالت لا تطرد خواتك علشان تبي تتزوج، انت قرالك حاجة يا محمد مش عيب عليك، خواتك انت سندهم وانت محل ابوهم، انت اول واحد تفكر انك تطرد خواتك. قال يعني ايه يعني مش عاوزاني اتجوز يا ماما؟ يعني عشت طول عمري كده، انا مش قادر، انا بحبها، انا حموت، انا حموت نفسي. المهم يوم سوى لهم مشاكل وما ادري شنو، خواته سمعوا بالسالفة وصار بينهم ضرب، مسك خواته وكسموا خواته ثلاثة اربعة ويروحون يسكنون عند واحد من عمامهم، والعم جاء وضرب محمد ومحمد ضرب عمه وصارت مشكلة حتى بين العمام وبين محمد، كلهم مصدومين منه ان الشو صار مجنون هالدرجة يعني. والام مسكينة تبكي، امها كبيرة في العمر وما فيها شدة وما فيها حيل اصلا تدخل فيها المشاكل هذه. رجع حق نجلاء قال له خلاص البيت فضى واحنا حنتجوز عرفي، وكل ما يعني انا عاوزك وكذا تجيني في البيت وانا حعمل لك يعني غرفة نوم. قالت له اوكي. يبي يشتري غرفة نوم، الفلوس حد عنده، ويروح حق امه قال لها يما انا ابي اشتري غرفة نوم وبتجوز فيها، والبنت راضية حتى اني اتجوزها عرفي، وبعدين لما يصير عندي فلوس اتجوز رسمي يعني قدام ناس واسوي زفاف وكذا. قالت له زين وبعدين؟ قال لها بفلوس بشتري غرفة نوم، بشتري تجهيزات يعني لها. قالت أنا من ويل يعني؟ قال لها يما أنا يدوب اللي طلعتها من شغلي يعني مبلغ بسيط، فأبيك تساعديني. قالت أساعدك في شنو يا محمد؟ أنت تدري إن أنا يعني إحنا أصلاً نطلب منك، أنت اللي تصرف علينا. قال لها ما يخالف، أنت عندك ذهب، الذهب القديم اللي عندك أيام أبوي وكذا، بيعي وخليني يعني أشتري فيها شغل، وبكرة أنا ترى راح أعوضك يعني. المهم الأم زعلت وما هي قادرة عليه، تخاف منه، هذا كل شوي ماسك أحد من بناتها ضاربهم، وماسك عمامة ضاربهم، والحين الأم خايفة تبي تسلم على عمرها وكذا، وهي حزينة وكأنه يجبرها، يعني كأنه يجبرها أن تبيع الذهب. قامت باعت الذهب فعلا وعطتها، راح هذا على طول شرى غرفة نوم وشرى له كم قطعة ذهب حق نجلاء، وقال لها يلا خلينا نكتب الكتاب يعني زواج يعني عرفي مو رسمي، وبعدين تجهز. قالت له أوكي بس لازم تقابل جدتي. قال لها حددي لي موعد. كلمت جدتها قالت ها شنو صار؟ قالت أبشرك طرد خواته وتشاجر مع عمامه وباع ذهب أمه، وأمه مسكينة بروح مريضة وكبيرة في العمر وزهقانة الدنيا يعني. قالت حلو، هو إلى الآن ما عرف أن أنت أبوك يعني اللي انقتل على إيد أبوه؟ قالت أبدا ولا جاب لي سيرة. الظاهر أمه ما كانت تبيه يعني يدري في الموضوع، أو ما بيفتحون الجروح الماضية، وأمه ساكتة وخايفة وتبي تسلم على ولدها، ما تبي تجيب له المشاكل، ولا تدري أن هذه نجلة أصلا بنت الرجل اللي انقتل قبل 22 سنة على إيد زوجها، ما تدري. قال خلاص قولي له يجي اليوم الفلاني وتقول حق محمد. قالت له محمد تعال علشان ستي تبي تشوفك ونتفق احنا مبدئين على موضوع الزواج. اول شيء فعلا ان ما عندنا مشكله زواج عرفي وبالسر، وبعدين زفاف، بس نبي نتفق على بعض الترتيب. قال حاضر ما عندي مانع. ويجيهم اليوم الثاني، اول ما دخل ولا هذا العجوز موجود، اهلا اهلا يا ابني، والله انا حبيتك من غير ما اشوفك، نقلة قالت لي عنك كلام كتير قوي، وانك شاب مهذب وشاب محترم وراجل من ظهري راجل. المهم قال يا ستي انا حخلي نقلة بعيوني. طبعا محمد مو مصدق ان هذه نجلاء راضية تتزوجها بالسر وما تبي تكاليف، فقط تبي غرفة نوم وانه موافقة عليه، وهو يعني حتى ما مكمل دراسته ويلا يشتغل في تصليح الأجهزة، وهذه البنت يعني في الكلية ومعيدة في الجامعة، يعني مبسوط يعني لقى وحدة وجميلة ويعني ما فيها شيء ناقص. فقال هذه فرصة ما أبي أفوتها مني. فقعد عندهم، جابت له عصير أو يشرب محمد العصير. أنا بس أحد يشرب شيء عند واحد غريب، اسمح لي. أول ما شرب محمد العصير أو يدخل في نوم عميق جدا، وترتفت الجدة على نجلاء، قالت لها يا نجلاء. قالت ها حنعمل ايه؟ نقتله. نجلاء هني خافت، قالت لها نقتله ليش يا ستي؟ لا او مش قتل يعني، احنا يعني لما شافت الصجية هني. لكن العجوز قالت لها بعد عني، وطلعت الوحش اللي فيها هذا، وتروح وتمسك محمد من رقبته. العجوز من رقبته هو داش في نوبة نوم عميقة جدا بسبة الدواء اللي شربه، وتخنق فيه. وهذا يفتح عيونه شوي ويغمى عليه، يفتح عيونه شوي ويحس باختناق، يحس كأنه حلم، ما هو عارف هذا يفتح عيونه ولا هذا وجه العجوز لازق فيه، ويغمض عيونه ما هو قادر حتى يقاوم، وتخنق فيه لين طلعت روحه ويموت محمد. وتقوم الجدة ونجلاء ويقطعون محمد قطع شعف شعف ويحطونه بكياس ويرمونه في احد الترعات الموجوده في اطراف القريه يعني. رموه حاطين بكياس وخياش وما ادري شنو ورموه وراحت الايام وجت الايام ويكتشف احد الناس المارين من المكان هذا وجود كيس وفي رائحه عفن وبلغ السلطات الامنيه جوا هذا كيس وفيه قطع من بني ادم. يوم جو وبدوا يبحثون ولا هذا كيس ثاني كيس ثالث رامينهم في اماكن متفرقه وكل شوي مبلغينهم ولا يعني مجموعه من الاعضاء اليوم جمعوا الجثه بالكامل. على طول بدا التحقيق ومنه هذا عرفوا شخصيته ان هذا محمد ويشتغل كهربائي في القريه وتعرفوا عليه اهله وجابوا والدته وانصدمت الوالدة وقعدت تبكي وقالت هذا لسه عاوز يتجوز ويحب له وحدة وعاوز يتجوزها بالسر. رجال أم قالوا له منو هذه؟ قالت والله ما أعرفش بس اسمها نجلاء أنا ما شفتهاش أبدا. يدورون نجلاء نجلاء ولا ما في إلا غزغوز واحد اسمه نجلاء في هالقرية ويلقون القبض عليها. تعالي تعرفين محمد؟ قالت ها لا. قال شلون لا انت ما تعرفين محمد؟ قالت لا ما اعرفه. خذوه للتحقيق. يوم بدوا يسالون اهل الحار قال لا يبا هذه اصلا داشه طالعه معاه نجلاء فعلا كانت على علاقه مع محمد. يوم تشيكوا وتطلع السوالف في ناس من اهل القريه يعرفون القصه قالوا هذه نجلاء بنت فلان الفلاني وهذا ابو محمد هو اللي قتل ابوها. لكن الكلام هذا قبل 22 سنة يوم لما كانت نجلاء عمرها سنة واحدة. يعني سنة واحدة وإيه وراء يعني ممكن تكون وراء مقتل محمد؟ شلون هذا؟ أكيد في أحد يعني مبلغها وهو اللي محرضها. قال ما في إلا جدتها اللي عايشة معها ويلقون القبض على الجدة وتعترف. قالت إيه نعم أنا ما طفأ النار اللي بقلبي من 22 سنة إلا لما دمرت أسرة محمد أسرة القاتل أبو محمد القاتل. دمرت أسرته وخليت ولده يطرد خواته ويجنن أمه ويزعجها ويبيع ذهبها يعني دمرته وبالنهاية اقتلت محمد بدل ولدها اللي اقتله أبو محمد. مالكم بطويلة تم الحكم على العجوز لنا هي القاتل هي اعترفت هي اللي قتلت خنق يعني بيدها وبعدين شاركتها نجلاء في التقطيع. العجوز تم الحكم عليها بالإعدام أما نجلاء تم الحكم عليها 15 سنة. لما أحالوا العجوز للسجن المركزي سنة واحدة وتوفت داخل السجن أما نجلاء قضت جميع سنوات الحكم داخل السجن وتم الإفراج عنها. وهذه ما هي قصة الليلة. قصة الليلة الله يسلمكم كذلك في مصر. والقصة هذه راح تكون قصة حب لكن أجمل من الأولى يعني فيها رومانسية أكثر من الأولى. هذه القصة الله يسلمكم حصلت في حي اسمه النويري بالفيوم في عيادة لدكتور في الحي هذا. تشتغل في العيادة ممرضة اسمها نيفين فتحي مجدي عمرها 21 سنة بنت شو صف لكم شو أقول صورتها موجودة طبعا. البنت فيها جمال خلاب ولو على لبس الممرضة أوه. المهم في زميل لها ممرض اسمه سمير إبراهيم وصفي عمره 35 سنة أعزب. هذا أقدم من نيفين ونيفين تعينت بعدين معاه فهي تستلم مثلا الزام أو فترة الدوام الصباحية لحد الظهر وهو يجي يستلم من فترة الظهر لحد المساء. لكن قام شو يسوي؟ قام يداوم قبل موعد دوامه يعني قبل لا تمشي نيفين بساعتين ثلاثة وهو يجي يداوم بكير يعني ويقعد طول الوقت حاط ايده كذي على الكرسي قاعد على المكتب ويطالع نيفين وهي رايحة وهي جاية. مجننت البنت داشة قلبه وميت فيها. المهم لكن مستحي يكلمها، يعني هو الولد فيها فيها حياء على خوف على عدم جرأة، بس يطالع فيها. يعني عمره 35 سنة مو متزوج يعني، وهذه بنت 21 سنة وله لوبة ومفرفحة رايحة رادة تفرفر في العيادة، وهذا يطالع فيها، بس يطالع فيها. كل ما تلتفت عليه يسوي نفس انه ما يدري، يعني يمشط شعره او يقعد يعني يكتب او يسوي نفس انه يعني انا مو منتبه عليك. المهم هذه رايحة رادة رايحة رادة ويطالع فيها. كل ما تبي مثلا تشيل اوراق اساعدك بحاجة تقول لا لا ما في شيء، يعني شنو تساعدهم شنو يعني. فهذه مستغرب تقول هذا ايش فيه ناشب لي ويخز 24 ساعة. المهم وهذه رايح بس هي حاسة عليه، حاسة عليه ان الولد هيمان. المصيبة مو يوم يومين، لا قعد له شهر شهرين على هالحالة. وهي دائما تقول انت دوامك يبدأ بعد الساعة 2 وتجي دائما الساعة 11 تقعد بس قاعد وطالع، لا تسوي شيء، لا تشتغل، يعني انت يعني ما له داعي تجي مبكر يعني ليش؟ تعال على الساعه 2 استلم مني. قال لا انا كذا مرتاح، وانا عشان مواصلات يعني تكون زحمه فانا اجي شويه يعني في وقت مبكر يعني علشان ما تمسكني الزحمه في الشارع. البنت تقول كيف كان على شغل. المهم وبس شنو قاعد بس خز فيها يوم يومي. ترى في بعض الموظفين كذي، بعض الموظفين والله يروح يداوم بس عشان يخز في واحدة داشة بقلبه ومجننته وخايف وتحس انه كأنه في حالة نفسي. ذكرني بواحد. المهم ف يعني كذي وهذا بس يراقب فيها يراقب فيها رايحة مجننته. والبنت جميلة البنت، يعني كل ما شاه يعني شم فيها عطر الله ايه العطر الجميل ده ايه. وهي تقول نعم لا لا ما فيش حاجه، لا ما فيش حاجه. اقول لكم الولد مو جريء بس شنو مرات يعني تفلت منها الكلمه الحلوه. يعني شهر شهرين ثلاث هذه يعني ملت منه. ايه البنت يعني ما هي بنت مثلا محافظة او انها ما ترضى ان واحد مثلا يطالع، لا، لكن هذا نظراته غريبة ومريبة على شوي يعني يعني فيها شيء غريب. يعني اذا انت تلاحظ واحد كله يطالع فيك ويخز فيك يوم يومين ثلاث اربع، حتى البنت قامت تشك بنفسها، طالع بجسمها بلبسها في شيء غلط، هذا ليش يطالع؟ هل هو معجب؟ اذا معجب ليش ما كلمني؟ هل هو يعني ما هي فاهمت له، ونظراته تخوف. يعني يوم الايام قالت له يا سمير يا ابو ابراهيم حبيبي يا سمير، انت يعني انا ملاحظة عليك يعني بس تقعد تخز فيني، يعني تقعد يعني تراقبني وتقعد ونظراتك غريبة ليش؟ انت في شيء عاوز حاجة؟ تكلم قول. قال بصراحة ما تزعليش مني؟ قالت لا والله ما مش حزعل، يعني انت زي اخويا. قال لا لا لا ارجوك ما تقوليش اخويا، قولي لي يا سمسم. قالت نعم. قال لا قولي لي يا سمير على طول. يعني قالت لا تفضل شنو في يا سمير قولي. قال انا يا نيفين معجب فيك قوي وما تفهمينيش غلط، الله يخليك، انا قصدي شريف ومستعد اتقدم لك اليوم قبل بكره، والله انا انسان محترم وانا انت شفتي مني حاجه غلط؟ قالت لا ابدا. قال انا معجب فيك وبس انا يعني خجول ومش عارف يعني افاتحك في الموضوع من زمان. قالت والله شوف يا سمير انا ما عنديش حد يعني في قلبي، إذا عاوز تتقدم لي أنا ما عنديش مانع، لكن القرار أول وأخير لي والدي. يعني قالت أنا راح أفاتح والدتي في الموضوع في البداية وبعدين أشوف يعني كذلك رأي الوالد. قالها أوكي. راحت قالت حق أمها، قالت لها يا ماما في شاب يعني معايا في الدوام وهو ممرض كذلك ومعجب فيني وهو صارحني انه عاوز يتجوزني، ايه رايك؟ قالت والله ده يوم المنى يا بنتي، اشوفك ببيت جوزك وعندك اولاد وما ادري شنو. هو مين ده الولد؟ قالت ولد اسمه سمير ابراهيم، عمره 35 سنة. نعم 35، 35 بعينك، انت عمرك 21 سنة يا بنتي، تتجوزي واحد عمره 35 سنة؟ هو عنده بيت؟ قالت لا، هو يعني يدوب يعني ياخذ راتب التمريض. نعم يعني اذا عمره 35 ولسه ممرض وما عنده بيت؟ لا لا لا لا مش عاوزين، لا لا مش عاوزين. انا فكرت يعني شاب مثلا كبرت يعني عمرك انت مثلا لسه في بدايته يقدر يجمع ويفتح لك شقه، ومو 35 والى الان ممرض ومعاته. لا لا لا لا. البنت اليوم الثاني راحت قالت حق سمير، قالت له والله يا سمير انت شاب محترم واخلاق واي بنت تتمناك، لكن انا والدتي رفضت يعني الموضوع، قالت مستحيل لنا فارق العمر بيني وبينك. قال لها الله يخليكي، طب قولي لباباكي ممكن انه يوافق. شافت يحن عليها والله يخليك وانا هيمان فيك، والله ما تدرين انا احلم فيك ليل مع نهار، بالنهار احلم، انا صراحه معجب فيك وصدقيني والله راح اهنيك وراح اخلي زي الملكه ذا. قالت لي يلا اوكي خلاص خلينا اكلم ابو يعني يمكن يوافق، يمكن راي الوالد يعني راح يقنع الوالده بعدين. قالت له ابوها الموضوع، قال له منو هذا؟ قالت له اسمه سمير، عمره 35 سنه، وانا صراحه فاتحت والدتي في البدايه ورفضت، لكن الولد يعني قاعد يترجاني ومبين عليه شاب مؤدب وخلوق وخقول. قال له زين اوكي، خلي الخقول ده يغطسه بالمية ويغسل فيه وشه. هو عنده شقه؟ قالت لا، هو عايش عند يعني بيت اهله، يعني يقدر يفتح لك بيت، يفتح لك شقه، يقدر يدفع مهر الفلاني مثلا، يقدر يجيب لك حاجه كده كده. قالت لا هو لسه يعني يدوب الراتب. قالت احنا، قال لها قولي له احنا رافضين. اكيد يا بابا؟ قال اكيد، ولا تناقشيني يا بنتي، انت لسه يعني صغيره وطريق قدامك وراح تلقين ألف واحد يتمناك. راحت لليوم الثاني، طبعا هو قاعد على اعصابه خايف من اول مره، انا يوم رفضتها الام هو خايف وضايق خلقه، خايف ان الاب بعد هم يرفض. قالت له والله يا سمير للاسف الوالد رفض اكثر من الوالده، وخصوصا لما عرف وضعك المادي وكذا، وهو يقول لا واحنا يعني مش عاوزين نجوز بنتنا الواحد اكبر منك في العمر، وكذلك وضع المادي تعبان، واسمح لي يا سمير تبع انت زي اخويا وزميلي وكذا. قالها نعم ماشي ماشي ماشي. انا قلت لك حاجه بس الظاهر انت مش فاهمه معناها ايه. قلت له يعني ايه؟ قال لا ولا حاجه خلاص. خلاها ساعة ساعتين ثلاث، قال له خلاص خلاص أنا آسف على ردة فعلي وإني ما تقبلت يعني رفضهم لي يعني إني أتقدم لك، أعمل لك شاي معايا وخلاص ويبقى بيننا عيش وملح وننسى الموضوع. قالت له أوكي. دخل للمطبخ اللي في العيادة، الدكتور ما كان موجود، دخل المطبخ شوي بعدين نده على نيفين، قال نيفين تعالي شويه ساعديني مش عارف اشغل بوتاجاز. جته دخلت المطبخ ويسكر وراها باب المطبخ، العياده ما فيها احد، الدكتور مو موجود وما عندهم زبائن، الزبائن يجون على الموعد لما يكون الدكتور موجود. ادخلت وراها المطبخ تبي تشوف هذا يناديها يقول لها تعالي ساعديني مش عارف اشغل البوتاجاز. اول ما دخلت ويقفل الباب ويحط ايد على فمها وماسك بايده الثانيه رقبتها وحاطه على الحيط، ولا شو مسوي؟ مشغل عيون البوتاجاز هذا مخليه شغال طبعا بدون ما يشغل النار، وقال لها أنا مش حسيبك، وأنا قلت لك كلمة واحدة، أنا مش قادر أعيش من دونك يا نيفين، وتقولي لي بابايا ومامايا أنا حموت مع نيفين وخلاص، ومش هتبقي لحد غيري. نيفين انصدمت، فاتها عيونها طبعا، حاط ايدها على فمها ما تقدر تصرخ، وكل ما تبي تحرك يخنقها اكثر. المهم تقول الله ترجع، الله يخليك الله يخليك، ما شنو المهم، وتحاول وتضرب فيه تضرب فيه تضرب فيه. يوم شافها تقاومه او يمسك راسه ويضربه في الحيط ضربه ضربتين ثلاث وينزلها على الارض. البنت طاحت دايخه وريحه البوتاغاز هذا شغال، وقاعد جنبها مثل المجنون طلع. شوي البنت حاولت ان تقوم ويمسك سكين ويطعنها بكتفها. يوم شاف ان الغاز شوي طول عليهم ما ماتوا بسرعه، يبي يموت وهو يبي يقتل نفسه ويقتلها، شاف العمليه طول ايش سوى، ويقوم ويطلع الولاعه ويولع. يوم ولع او يضرب هالسلندر الغاز اللي عندهم الوبور، طبعا ما ادري هو عندهم نفس السلندرات اللي عندنا ولا الوبورات الصغيره، لكن يوم ولعه كانه صار نفس الانفجار، وبدا النار تشتغل في المطبخ وهو قاعد جنبها والنار فوقهم، ودخنه والبنت اصلا دايخه وتدخل في غيبوبه وهو دخل في غيبوبه معها. شوي العالم يوم شافت الدخان قاعد يطلع من باب من البيبان ومن الشبابيك في العيادة، قاموا يتفازعون العالم وكسروا باب العيادة، ادخلوا ولا هذه النيران مولعة داخل المطبخ، كسروا الباب ولا هذا سمير وجنبه نيفين. أول ما شالوا شالوا نيفين، نيفين لقوا النار مولعة حتى ملابس المسكينة، غطوها ويطيرون فيها للمستشفى، وفي ناس يسحبوا سمير طلعوه برا العيادة، سحبوه ليه برا العيادة، الظاهر ما كانوا قادرين يشولون الاثنين يعني، لكن شافوا هذه بنت قالوا خلنا نسعفها هذه في الأول. المهم نيفين يوم راحت للمستشفى قدروا ان ينعشونها، صحيح انها تعرضت لاختناق وغيبوبة وكذا، لكن إلى الآن كانت على قيد الحياة، قدروا أن ينعشونها، سووا لها عملية جراحية لما شافوا الجرح موجود في كتفها أثر الطعنة. أما سمير وطبعا حروق من الدرجة الثالثة، تشوه وجهها وإيدينها ورجولها المسكينة. أما سمير كذلك خذوه وكان على قيد الحياة، دخلوا غرفة العمليات وسووا له عمليات ترقيعية لأن وجهها ذايب من النار، إيدينه رجوله. بعد أسبوع صحى منه سمير داخل المستشفى. نيفين ما ماتت، على قيد الحياة، وهذا كذلك على قيد الحياة في مستشفى ثاني، مستشفى 6 أكتوبر. لما صحى من الغيبوبة ايش سوى؟ يوم اكتشف أنه إلى الآن على قيد الحياة، أنه ما مات، وقاعد يصرخ نيفين وين نيفين وين، قالوا له نيفين لا تخاف لا تخاف، نيفين ما ماتت، موجودة في المستشفى في عيادة ثانية. وشوى قام من السرير وينط من الشباك إلى الشارع العام، حذف نفسه من فوق المستشفى ويتكسر، وينقلونه مرة ثانية لمستشفى ثاني تبع العظام علشان يعالجونه. صار في كسور بالحوض، نزيف بالرأس، كسور بالإيدين ورجل. المهم قعد له غيبوبة شهرين ثلاثة وتوفى سمير، ونيفين عاشت لكنها عاشت مشوهة. وهذه نهاية قصة الحب الثانية، أتمنى أنها تكون قصة يعني جميلة يعني. وفمان الله، مع السلامة.